فاسأل الذين أقرأوا الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. بدأ الله تبارك وتعالى هذه السورة بحروف المقطعة شأن كثير من سور القرآن ألف لام را، وقد مضى شرح ما قاله أهل العلم في هذه الحروف المقطعة ولماذا جاءت في القرآن، وخلاصة الأمر أن كثيرا من السلف قال الله أعلم بمراده، الله أعلم بمراده في هذه الحروف ما هو مراده، وذلك أنه لم يأتي فيها نص قاطع يبين معناه. والبعض يقول أنها يعني حرف من أول الكلمة يدل على كلمة، كما هو من شأن العرب أحيانا يعبرون بالكلمة بالحرف عن الكلمة. قلت لها قفي، قالت قاف، قاف يعني وقفت، فقاف عبر هنا بحرف واحد عن كلمة. وطبعا فسروا كل مثلا حرف من هذه الحروف بكلمة، الألف مثلا ألف لام راء، الألف مثلا الله، واللام أعطوها اسم من أسماء الله، والراء اسم من أسماء الله. لكن كذلك هذا لا يمكن الجزم به بمعناه، لأنه يعني ما دام أنه لم يأتي نص يوضح هذا صح يعني في كلام العرب، لكن ليس كل يعني أساليب العرب في كلامهم قد جاء في القرآن. فمن القرآن يعني في أشياء من أساليب العرب ما جاءت في القرآن، المبالغات مثلا وبعض التشبيهات والاستعارات التي يعني تخالف الحق وإنما فيه مبالغة ما جاء في القرآن يعني شيء من ذلك. فإن القرآن وإن جاء بلغة العرب إلا أنه لم يتخذ كل أساليبهم في يعني في في في في البيان. والبعض قال هي أسماء للسور، والبعض قال بأن الحروف المقطعة إنما هي تنبيه من الله تبارك وتعالى أن هذا القرآن قد يعني كتبه أنزله الله تبارك وتعالى من جنس الحروف التي يتكلمون بها ويؤلفون بها كلامه. فإن شككوا في هذا القرآن وأن النبي افتراه فليؤلفوا من هذه الحروف يعني كلمات وسور من سور القرآن. والذين قالوا هذا القول قالوا بأن الحروف المقطعة التي جاءت في القرآن هي نصف حروف العربية تماما، وكذلك نصف كل صفات الحروف موجودة فيها، فكان هذا إرشاد من الله تبارك وتعالى. وقالوا أيضا بأن دائما يأتي بعد الحروف المقطعة ذكر القرآن، ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم، ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، إلا في بعض السور مثل ألف لام ميم غلبت الروم، ومثل قول الله تبارك وتعالى ألف لام ميم حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. فهاتان فقط السورتان التي جاء فيهم بعد الحروف المقطعة شيء غير ذكر القرآن. وعلى كل حال يعني البعض قال انها حروف تنبيه، انها من حروف التنبيه، كان الانسان الذي يريد ان يعني يقدم كلاما فانما يقدم قبل الصوت، يعني اسمه في الف لام ميم كانها للتنبيه، ثم ياتي بعد ذلك يعني الكلام تلك ايات الكتاب المبين. على كل حال يعني خلاصه الامر انه لا يقطع بمعنى من هذه المعاني ما دام أنه لم يأتي عن النبي صلوات الله وسلامه عليه، ولم ينزل الله تبارك وتعالى يعني تفسير لهذه الحروف. فيبقى نقول الله تبارك وتعالى يعني أعلم بمراده في معاني هذه الحروف. من أقوال أيضا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال ألف لام راء هذه بداية كلام، وبعدين جاء حاميم، وبعدين جاء نون، فيصير كلها تركب منها الرحمة، هي اسم الرحمن تبارك وتعالى، اسم الرحمن، وفرق في هذه السورة ألف لام راء وبعدين حاميم وبعدين نون، فيصير بمجموعها الرحمة. ثم قال تبارك وتعالى تلك آيات الكتاب المبين. تلك إشارة، وإشارة للبعيد، والإشارة للبعيد للتعظيم، هنا من باب التعظيم. تلك آيات الكتاب المبين، آياته، الآيات جمع آية، والآية هي يعني العلامة. ولما كان كل جملة من جمل القرآن اللي هي بمعنى الآية هي علامة دالة على أنه كلام معجز من الرب تبارك وتعالى، فكانت آية. الكتاب بمعنى المكتوب، والحكيم نسبة الحكمة إلى هذا الكتاب، وذلك أنه كل آية فيه نزلت في مكانها وفي نصابها تمام، فهو كتاب حكيم بمعنى أنه كتاب محكم، أو أنه نزل بالحكمة، والحكمة هي العلم التام الذي يضع كل أمر في نصابه. هذه إشادة من الله تبارك وتعالى ومدح لآيات كتابه المنزل على عبده ورسوله محمد صلوات الله وسلامه عليه، وهذا منه جل وعلا تنبيه للعباد وإرشاد لهم إلى أن يقدروا كلام الله تبارك وتعالى وأن يضعوه في موضعه الصحيح. تلك آيات الكتاب الحكيم، فهذه كلمات الله وقرآنه المنزل على عبده، وليست كأي كلام يتكلم به أحد، بل هو كلام الله تبارك وتعالى. ثم قال جل وعلا أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. سؤال يراد به الإنكار، هذه همز الاستفهام. أكان للناس عجبا، يعني أتعجب الناس من أن ينزل الله تبارك وتعالى رسالته على واحد منهم لينذرهم عذاب الله تبارك وتعالى، يخوفهم بهذا، ويبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. هذه الحقيقة وحقيقة اختيار الله تبارك وتعالى لفرد من كل قوم ينزل عليه رسالته يرسله إلى هؤلاء القوم، هذا حقيقة، هذه سنة الله تبارك وتعالى في إنذار البشر، في هدايتهم، في إخبارهم بمراد الله تبارك وتعالى، أن الله يختار رسول من الناس ينذره. اختار الله تبارك وتعالى هذا الأمر، وهو قادر على أن يختار غيره، أن يرسل الملك ينزله من السماء، أن يلهمهم الأمر، أن يجد الأمر مكتوبا، أن ينزل لكل أحد منهم يعني رسالة في قلبه، الأمر كله بيد الله عز وجل. لكن اختيار الله تبارك وتعالى لهداية البشر أن يختار من كل أمة شخص ينزل عليه يعني رسالته، يجري كلامه على لسانه، ثم يكون هذا نذير للناس. هذا الأمر الذي هو مقتضى الحكمة ومقتضى علم الله تبارك وتعالى، فإن في حكم عظيمة. أولا أن هذا الشخص لما يكون منهم يعرفونه، يعرفون مدخله، مخرجه، صدقه، أمانته، يختبره في واحد الأمر، ما يكون بشر مثلهم كذلك يكون التواصل سهل، غير ما يكون من جنس آخر ملك أو أي شيء آخر، فيكون هنا لا صلة، صلة تكون صعبة أن يخاطب الملك الإنسان. ثم الملك بهيئته وصورته إن جاء على صورته وهيئته يصبح أمر في غاية الفظاعة، مفزع، فيرعب منه رعبا عظيما جدا، يصعق منه. فهذا المدينة لما رأى جبريل صلى الله عليه وسلم مع ما ثبت الله تبارك وتعالى على قلبه رعب منه رعبا شديدا، أول ما رأى جبريل يقول ما نظرت يمينا وشمالا يعني في الأفق إلا رأيته أمام، ثم قال يا محمد أنت رسول هذه الأمة، وذهب يرعد بوادره إلى خديجة رضي الله تعالى عنها ويقول زملوني زملوني والله. فهذا أمر. ثم لو جاء الملك بصورة إنسان اختلط عليهم الأمر، هل هذا إنسان منين جاي وهو ريت، وهل هو ملك أم ليس ملك، كما قال تبارك وتعالى ولو جعلناه ملكا لجعلناه بشرا وللبسنا عليهم ما يلبسون، فيختلط عليهم الأمر. ثم إنه ليس من الحكمة أن يرسل الله تبارك وتعالى رسولا إلى كل أحد أو خطابا منه لكل أحد فيخاطب كل أحد بهذا، فهذا استكبار وعتو من الذي يريد هذا. وقال لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته. فاستنكف الناس كيف إن الله تبارك وتعالى يختار رسول من الناس ويرسله إلينا، وجدوا أن هذا أمر عجيب. وفي البشر جميعا في كل الرسالات كان استغراب واستهجان البشر، إن شلون كيف يرسل الله تبارك وتعالى رجل يختار رجل منهم جدا. فاستهجان منهم إنه لما يكون الاختيار بهذا ولا يكون بغيره، وقد ينظرون إليه نظر الاحتقار والازدراء ويقولون يعني ألم يعني يقع اختيار الله إلا عليك أنت، ولماذا من بيننا، ولماذا لم يختر الله تبارك وتعالى رجل أغنى منك أو أقوى منك. وهذا الذي كان في الرسالات السابقة كان أيضا في العرب في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن قريش وعامة العرب استهجنوا واستغربوا وتعجبوا أشد العجب من أن يختار الله تبارك وتعالى رسولا منهم يبلغهم هذا. وبادروه بالتكذيب لهذا الأمر، إنه كيف يختار الله تبارك وتعالى واحد منهم وليس بأغناهم ولا بأقواهم ليبلغ هذا الدين، ثم كيف يكون بشر يبلغ رسالة الله، هذا أمر شرف عظيم جدا، وكيف يكون على بشر، وكيف لا يسخر الله تبارك وتعالى له كل الماديات لتكون في إثره. وقالوا لولا، أولا قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، وإذا رأوا النبي كانوا يستهزئون به ويقولون هذا الذي بعث الله رسوله إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليه، وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسوله. كذلك طلبات التعجيز، قالوا له فليغنيك الله عن كسب المعاش ومكابدته مثل ما نفعل ما دام أنت رسوله، فلما لا يغنيك عن، وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها. فكل هذه مقترحات اقترحوها، ليش ما يلقى إليه كنز حتى يستغني، ليش ما يكون له جنة ما دام هو الرب الخالق الإله هو الذي أرسله فيأكل من هذه الجنة ويستغني بذلك عن كسب المعاش وعن الكدح في هذه الدنيا. فهذا أكبر ما صرف الناس عن الإيمان بالله تبارك وتعالى، استغرابهم واستهجانهم وعجبهم من أن يختار الله تبارك وتعالى رجل منهم ويبلغه رسالة. يقول الله تبارك وتعالى أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. وهذا سؤال من الله تبارك وتعالى يعني الإنكار على هؤلاء الذين استنكروا هذا وتعجبوا من هذا، وذلك أن عجبهم ليس موضع العجب، ما الموضع، ما موضع العجب في هذا، بل هذا هو المناسب للحكمة، الحكمة الإلهية، هذا هو المناسب تماما للحكمة الإلهية. فإن كون بشر يأتيهم رسول من الله تبارك وتعالى يؤيده الله تبارك وتعالى بالمعجزات حتى يظهر صدقه لكل أحد ممن له عقل وفكر، ثم يجري الله تبارك وتعالى هذا الأمر على لسانه ثم يكون هو مقدم الناس والنموذج لهم، فإذا أمرهم بالصلاة يكون هو الذي يصلي، وبالزكاة هو الذي يزكي، وبالحج هو الذي يحج، وبالجهاد هو الذي يجاهد، فيرونه مثل أمامهم ويكون قدوة لهم. هذا هو، هذا الأمر هو المقتضى الحكم، أن يختار الله تبارك وتعالى الرسول يبلغ ويكون هو الأسوة وهو القدوة، ويبلغ كلام الله تبارك وتعالى إلى الناس، ويختاره الله وينزل عليه كلماته سبحانه وتعالى. أن أنذر الناس، النذارة هي التخويف والإخبار بما يسوء، الإخبار بما يسوء. أن أنذر الناس خوف، وأن أنذر الناس طبعا أنذر الناس المفعول به هنا معذوف، وهو عذاب الله تبارك وتعالى وعقوبته في إذا رفضوا أمر الله تبارك وتعالى وردوا رسالة الرسول تبارك وتعالى. والنذارة للجميع، أنذر الناس يعني كلهم، بكل ينذر، والنذارة للكل، للمؤمن والكافر. للكافر ألا يبقى على كفره وأن يؤمن، وكذلك يظل النذارة للمؤمن لألا يحيد عن أمر الله تبارك وتعالى وأن يستوي وأن يصير في صراط الله تبارك وتعالى. ثم وبشر الذين آمنوا، البشارة هنا لأهل الإيمان، والبشارة هي الإخبار بما يسر. وحصرت في الذين آمنوا، وذلك أن الذي له الحسنى في وله الجزاء الحسن في الدنيا والآخرة هم أهل الإيمان. وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. القدم معروف جارحة، والصدق كذلك معروف ضد الكذب، ضد الكذب. قدم صدق قيل هنا قدم صدق، القدم على التقدم، يعني أنهم قدموا بما قد قدموا تقدمة صحيحة صدق مقبولة عند الله تبارك وتعالى، هذا عملهم الذي قدموه عند الله تبارك وتعالى فلا يضيف. أو قدم صدق بمعنى أنه قدم راسخ وأمر راسخ، وبالتالي عند ربهم يعني أن لهم يعني منزلة عند الله تبارك وتعالى، كما يعني تقول العرب فلان له قدم في هذا الأمر، بمعنى أنه يعني له ثبات فيه وحق فيه. وعند ربهم أن هذا لهم عند ربهم يعني أن لهم هذه المنزلة وهذه المكان عند ربهم سبحانه وتعالى، وذلك بإيمانهم وبعملهم الصالح. فالبشارة لهذا، أنبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم، يعني أعمالهم الصالحة التي قدموها، أو أن لهم مكانتهم عند الله تبارك وتعالى بإيمانهم وعملهم الصالح. قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. قال الكافرون ردا على اختيار الله تبارك وتعالى رسول يرسله إلى الناس لينذرهم ويبشر الذين آمنوا، وهذه هي خلاصة الدين، إن هذا، إن بالتأكيد هذا، والإشارة هنا إلى النبي لساحر مبين. ساحر بين لا خفاء فيه، هنا مبين يأتي مبين من بانة التي لازمة بمعنى ظهر، وتأتي من أبانة بمعنى أظهر. فلساحر مبين يعني لساحر من إذا كانت من بانة تصير بين ظاهر لا خفاء فيه، أو ساحر مبين، مبين يعني يكون هنا مبين بمعنى مبين، يعني ساحر يبين السحر ويظهره تماما، لا يعني أنه عريق في إظهار سحره. فهذا الوصف في النهاية الذي أعطوه للرسول صلى الله عليه وسلم، هذه مقالة الكفار في النبي إن هذا لساحر مبين. ومعلوم أن يعني عند كل ذي عقل أنه شتان بين السحر والنبوة، فإن الساحر لا فلاح له ولا يفلح الساحر حيث أتى، أمره كله في الكذب والتدليس والشر والوقيعة بين الناس ولا يأتي بخير، لا يفعل خيرا. أما النبي صلوات الله وسلامه عليه فإنه الإنسان المبارك بكل معاني البركة، فلا تخيل في كلامه ولا في فعله، قوله كله على الصدق، عمله كله في الخير، فلا اجتماع بين النبوة والسحر، ما في أي هناك يعني تقارب بين النبوة والسحر بتاتا، ولكنهم نسبوه إلى هذا تشبيه وتدليس وإرادة لصرف الناس عنه، كما قيل للوليد بن المغيرة لما أراد الكفار أن يعني يقولوا قول في النبي حتى لا قبل أن يأتيهم الموسم، موسم الحج، ويسمع الناس كلام الرسول وكلام القرآن فيؤمن به، قالوا خلينا نجتمع على قول، وذلك أنهم مختلفون فيه، فبعضهم يقول ساحر، بعضهم يقول كذاب، بعضهم يقول كاهن، بعضهم يقول شاعر، فقالوا خلينا نجتمع على رأي واحد، لأنه لو سمع بين العرب أننا نقول هذه الأقوال المختلفة شاعر ساحر وكذاب فيعرفون يعني اختلافنا فيه، والقول المختلف دليل الكذب ودليل عدم الاتفاق ودليل أنهم مختلفين، فقالوا لا بد أن تقول قول، قالوا نقول شاعر، فقال يعني قد عرفنا الشعر وجربنا طويله وقصيره وهزجه ورجزه، والله ما كلامه بالشعر، كلام القرآن ليس شعرا ولا يجري على أي نسق من نسق الشعر، إن لكلامه لحلاوة وإن عليه لصلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغلق وإنه ليحطم ما تحته وإنه لا يعلو ولا يعلى عليه. فقالوا كاهن، قال نقول إنه كاهن، نجتمع على هذا القول. قال أيضا قد عرفنا الكهان وعرفنا همهمتهم وزمزمتهم وأقوالهم، فما قوله بقولك؟ يعني إن قلتم هذا القول لا يفضحن أمركم، ويعرف الناس أنه ليس هو ما شأنه شأن الكهان. فقالوا لا بد أن نقول فيه قول، نجتمع فيه قول. فقال أقرب الأقوال أن تقولوا فيه إنه ساحر، جاء بكلام يفرق به بين الأب وابنه وبين الأخ وأخيه وبين الزوجة وزوجته. فقالوا أعدى الأقوال أن احنا نقول فيه ساحر، ويعنون بالسحر سحر البيان وسحر خلب الألباب، وأنه أتى بكلام يفرق بين الناس، يفرق بين الابن وأبي، يصير الابن مثلا طبعا ابن مؤمن أو كافر، لكن هم يقصدون الفرقة، ما يعني الفرقة خلاص، هم العرب مجتمعون على أي دين وملة لكنهم مجتمعون، لكن لما جاء الإسلام لا شك أنه فرق، فهو حق أنه يفرق، لكن لا يفرق للشر، يفرق على الخير. لكن قال لهم هذا الذي أنزل الله تبارك وتعالى في قوله الوليد، قال ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر. قال جل وعلا بعد ذلك سأسليه سقر وما أدراك ما سقر. فهذا الوليد بعد يعني التفكير والتدبير وصور الله شلون هو أنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم نظر عند الأمر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر. فهذا الذي اجتمعت عليه مقالتهم لبسوا عليه، قالوا هذا رجل يعني ساحر جاء بكلام سحر يفرق به بين الناس بين الأخ وأخيه وبين الابن وأبيه وبين الزوجة وزوجته. فاجتمعوا على هذا واتفقوا على هذا وقالوا مقالتهم في العرب عندها. قال الكافرون إن هذا لساحر مبين، وفي القراءة الأخرى إن هذا لسحر مبين، لساحر على الرسول و وفي القراءة سحر مبين يصير على القرآن، إن هذا يعني القرآن الذي جاء به هذا الرسول سحر مبين، سحر مبين لا خفاء. قال جل وعلا معرفا العباد به سبحانه وتعالى، قال جل وعلا: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. بعد أن بين الله تبارك وتعالى في الآية السابقة أن عجب الكفار من أن يختار الله تبارك وتعالى رسولا ينزل على قلبه كلماته وعلى لسانه كلماته ليبلغ الناس ينذر الناس ويبشر الذين آمنوا، أن هذا العجب ليس يعني في موضعه، وأن قولهم بأن هذا لسحر مبين أو لساحر مبين كذب، يعلمون كذبهم في هذا، وأنهم اجتمعوا على هذا الأمر ليصرفوا الناس فقط، ولكن هم في قرات قلوبهم يعلمون بأنه صادق وأنه ليس بسحر وليس بساحر، وأن كلامهم وأن شأن الساحر تماما يختلف عن شأن النبي. بعد هذا عرف الله تبارك وتعالى العباد، يعرف العباد بنفسه سبحانه وتعالى، والله تبارك وتعالى عرفنا بنفسه بثلاث طرق. أول طريق أن يخبر عن نفسه سبحانه وتعالى عن أسمائه وعن صفاته سبحانه وتعالى. الأمر الآخر أن يأمرنا بأن ننظر في مخلوقاته ومخترعاته ومصنوعاته لنعرفه جل وعلا، لأن معرفة الصنعة يعرف الصانع سبحانه وتعالى. الأمر الآخر معرفة تدبيره وتصريفه في خلقه سبحانه وتعالى، جعل الله تبارك وتعالى تصريفه في الخلق، هذا من دلائل عظمته وقدرته والمعرفة به. ومن أعظم تصريفه بخلقه التصريف الدائم، كل ما فيه العباد من تصريف دائم. من أعظم تصريفه بخلقه تصريف يعني من هدى منهم إلى الإيمان، وتصريف من يعني أضلهم وأبعدهم عن طريقه، وهذا أعظم التصريف. وذلك أن الذين هداهم للإيمان يعني اجتمعت فيهم رحمة الله ومودته ورأفته بهم وعنايته بهم وولايته لهم في الدنيا، ثم في الآخرة أن جعل لهم غاية الإتحاف والإكرام، وهي جنته التي ذخرها بكل أنواع السرور والحبور له. وأما الفريق الآخر الذين كفروا به، فإن تصريف الله تبارك وتعالى فيهم ببطشه بهم في الدنيا وباستدراجه لهم و بمكره بهم في هذه الدنيا وبسخطه عليهم وبيان أنواع هذه المصاخب، ثم بعد ذلك بالمآل الذي يؤولون إليه في نهاية المطاف، وهي النار التي أعدها وذخرها بكل أنواع الآلام والشقاء. فإذا نعرف الله تبارك وتعالى عن طريق هذه الثلاث طرق: أولا تعريف الرب يعرف العباد بنفسه، يقول لهم أنا ربكم صفتي كذا وكذا وكذا وهذا هنا الآن، ثم انظروا في مخلوقاتي لتعرفوا، ثم انظروا في تصريفي لتعرفوا. تريد أن تعرف الله تبارك وتعالى في انظر تصريفه بعد ذلك في عباده. فهنا يقول الله تبارك وتعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. إن ربكم الله، يعرف الله تبارك وتعالى عباده به ربكم، يعني يا أيها البشر ربكم بمعنى خالقكم وبارئكم وسيدكم الذي أوجدكم في هذه الأرض. الله اسم على ذات الرب تبارك وتعالى بمعنى الإله وهو الإله الذي لا إله إلا هو سبحانه وتعالى. ثم من صفته قال الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام. هذه السماوات، السماوات كل ما علينا والأرض ما تحتنا، السماوات كلها، وقد أخبر الله تبارك وتعالى بأنها سبع وأن الأراضين سبع سماوات الأرض، قال جل وعلا في ستة أيام، أيام من أيامه سبحانه وتعالى. بعض أهل العلم يقول من أيام هذه الأرض، والصحيح أنها من أيام الله تبارك وتعالى، لأن أيام الأرض لم تكن قد وجدت فلا يقاس، يعني ما كانت قد خلقت بعد، وإنما الأرض هي جزء من هذا الخلق. والأيام إنما يعني تقاس في الأرض يعني بدورة الليل والنهار يعني على هذه الأرض. ثم استوى على العرش، يعني بعد أن خلق الله تبارك وتعالى السماء الأرض استوى على العرش. والاستواء في اللغة معلوم، فاستوى على بمعنى يعني ارتفع وعلى عليه، واستوى إلى بمعنى عمد وارتفع إليه، واستوى ويصير تعادل، فهذا الفعل استوى يتعدى بعلى ويتعدى بإلى ويتعدى بالواو، فنقول ففي هنا مثلا ثم استوى على العرش، وفي ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها والأرض ائتيها طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين. واستوى وهذه جاء في كلام العرب يقولون استوى الماء والخشب، يعني أنهم سواء. واستوى وحدها وجاءت في القرآن كذلك استوى غير متعدية بمعنى يعني التمام والنضج، كمثل قول الله تبارك وتعالى فلما بلغ أشده واستوى آتيناه حقا وعيدا. فاستوى بدون تعدية وحدها اللي هي بمعنى يعني بلغ تماما، ومنه استوى الطعام، استوى الطعام يعني بلغ حينه وبلغ آنه ونضجه. فهذه أربع استعمالات، أربع معاني بالاستوى. استوى وحدها بمعنى بلغ حده، ثم فلما بلغ أشده واستوى على موسى يعني بلغ تمام النضج وكمال العقل وكمال البني، آتيناه حكما وعلما. استوى على بمعنى يعني ارتفع عليه وعلى عليه، كما في قول الله تبارك وتعالى وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخرنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. لتستووا على ظهوره يعني على ظهور الأنعام وظهور الفلك. وأما استوى إلى فقد جاء في القرآن في قول الله تبارك وتعالى ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين. وفي هذا يقول ابن عباس ثم استوى إلى السماء يعني على وارتفع على الرب جل وعلا وارتفع إلى السماء. طبعا الصفة التي يوصف بها يعني الرب لائقة بذاته، وإذا كان يوصف بها المخلوق نعرف كيفيتها في المخلوق، لكن في الرب لا نعرف الكيفية. فإذا قيل مثلا جاء الله تبارك وتعالى وجاء ربك والملك صفا صفا استوى، هذا صفة فعل، هذه أفعال للرب تبارك وتعالى ممكن يوصف بها الإنسان ويوصف بها الرب. الذي يوصف بها الإنسان خلاص صار مناسب لحاله، نعرف يعني نعرف عنه كيف نستوي على الكل وكيف نستوي على العام، هذا معلوم لنا. أما كيف استوى الله تبارك وتعالى إلى السماء وكيف استوى على العرش هذا غير معلوم لنا. ولذلك لما سئل الإمام مالك رحمه الله جاء الواحد وقال له الرحمن وهو يفسر يعني الاستواء، قال له الرحمن العرش استوى كيف استوى، فقال له الاستواء معلوم، يعني الاستواء معلوم هذا لغة، والكيف مجهول، الكيف بالنسبة لله مجهول. ثم قال والسؤال عنه بدعة، يعني السؤال عن الكيف بدعة، لأنه لا يسأل عن صفة الله بكيف أبدا، أي صفة من صفة الله ما نقول كيف، كيف يجيء الرب تبارك وتعالى، كيف يستوي، كيف يفعل، كل هذه الكيفيات لا شك أنها غير معلومة له، فلا يسر على الكيف. فأخبر سبحانه وتعالى أنه بعد خلق السماوات والأرض استوى العرش. العرش قد جاء أنه سقف هذه المخلوقات، وأنه لا يعلم قدره إلى الله تبارك وتعالى، وأن المخلوقات كلها السماوات والأرض كلها في العرش كحلقة في فلاة. إذا لقيت حلقة صغيرة في صحراء مترامية الأطراف، وين تقع الحلقة هذه؟ في صحراء مترامية الأطراف، شيء صغير جدا لا تقاس بها. فالسماوات والأرض لا تقاس بعرش الله تبارك وتعالى، بل هي شيء قليل فيه. والله تبارك وتعالى فوق عرشه، ثم استوى على العرش يدبر الأمر. يدبر الأمر، هذه الصفة حاليا من الله تبارك وتعالى، أنه بعد سن عرش يدبر الأمر. التدبير أصله بمعنى التقدير، وضع الأمر في نصابه. وأصل جاي التدبير جاي من الدبر، دبر الأمر. وتدبير الأمر بمعنى النظر في في في, في عواقب الأمور. والإنسان نقول هذا إنسان يدبر أو مدبر. مدبر يعني بمعنى أنه حكيم، ينظر في عواقب الأمور، لا ينظر فقط في الأمامه وينسى ما بعد ذلك. لا، إذا أراد أن يعمل عمل فينظر نتيجة العمل هذا وإيش الذي يتأتى منه، فيقال هذا التدبير. فأصل التدبير في أي شيء، تدبير المعاش، تدبير الأمر، دبر الأمر، معنى أنه النظر في عواقب الأمور. فيقال لكل ما هو من الإحكام والتخطيط والنظر للأمر. فالله تبارك وتعالى يدبر الأمر بمعنى أنه سبحانه وتعالى هو العليم بمآل كل الأمور، وهو الذي الحكيم الذي يضع كل أمر في نصابه سبحانه وتعالى، وأن أمور العباد وأمور المخلوقات كلها بيده سبحانه وتعالى، يعلمها إلى النهاية، يعلم ما كان وما يكون وما هو وما سيكون وما لا يكون، لو كان كيف يكون. فهذا علمه شامل بكل موجوداته سبحانه وتعالى، فهو يدبر الأمر. والأمر هنا اللي هو الأمر كله، الأمر الكوني القدري، ولا يخرج شيء عن أمر الله تبارك وتعالى الكوني القدري، لا صغير ولا كبير، لا حركة ولا سكون من أي مخلوق، حتى أفعال الحيوانات، كل فعل يقع في هذه الكون، نملة تسير، ورقة تقع من شجرة، لا تقع إلا بعلم الله عز وجل. فما في شيء عبث، ولا في شيء بدون تدبير وبدون علم الرب تبارك وتعالى. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فتدبير الله تبارك وتعالى الأمور يشمل حفظه ورعايته لكل، وعلمه بكل مخلوقات صغيرها وكبيرها، عجماواتها وجماداتها وعقلائها، فيه مخلوقات عاقلة. الله هو الذي يدبر. قدم في الفتنة التي تموج كموج البحر، لا بل يكسر، إنما تقع بتدبير الرب تبارك. يدبر الأمر، الأمر كله، الأمر الكون القدر، فلا يقع في ملكه إلا ما شاءه وقضاه وقدره سبحانه وتعالى وعلمه، لا شك أن كله بعلم الله تبارك وتعالى. ما من شفيع إلا من بعد إذنه. هذا تعليم وإرشاد وبيان للعرب الذين عرفوا الله تبارك وتعالى، ولكن قاسوه بعقولهم على ملوك الدنيا، وظنوا أن الشفاعة عنده نافعة بأي حال، ما دام أن الشافع هو ممن يحبه وممن يواليه فتنفع عنده الشفاعة. والحال أن الله تبارك وتعالى لا تنفع الشفاعة عنده سبحانه وتعالى إلا بأن يأذن الشافع ويرضى عن المشفوع. فقال لهم ما من شفيع، من شفيع، أي شفيع. هم كانوا يظنون أن الملائكة تشفع عند الله عز وجل، وأنهم لأنهم في اعتقادهم أنهم بنات الله فلذلك شفاعتهم مقبولة. عبدوا الملائكة، ليش عبد العرب كانت تعبد الملائكة؟ لما تعبد الملائكة حتى تشفع لهم عند الله. وطبعا تشفع لهم على اعتقادهم هم في خير الدنيا، خير الدنيا من الله تبارك وتعالى، ما يؤمن بخير الآخرة. فأخبرهم الرب تبارك وتعالى أنه ما من شفيع لا الملائكة ولا غيره إلا بإذنه، إلا بأن يأذن الله تبارك وتعالى للاثنين، يأذن للشافع ويأذن كذلك بالرضا عن المشهور. وقد بينا في دروس التوحيد لماذا يعني كانت اعتقاد هذه الشفاعة شرك بالله تبارك وتعالى. طبعا اعتقاد شفاعة الكفار شرك، هي نفاها الله تبارك وتعالى عنه لأن هذا طعن في الرب تبارك وتعالى. وذلك أن الشفاعة في الدنيا قد يقبلها العظيم من عظماء الدنيا رغم عنه. فلو كان هناك مثلا من يعني رجل يتغير قلب هذا العظيم عليه ويتمنى أن يقتله لو ظفر به، لكن إذا جاء من يشفع في هذا الإنسان الذي يبغضه هذا العظيم، هذا الملك أو هذا الأمير، جاله مثلا رجل عظيم وزير له أو ابن لهذا الملك أو أمير في ناحية أو ملك آخر من مكان آخر وشفع عنده وقال له يعني أرجو أن تسامح هذا، فقد يضطر أن يقبل شفاعة هذا مرغم عنه لأنه يخاف إن رد هذه الشفاعة أن يغضب هذا الشافع ويخاف من غضبه وأن يتحول قلبه عليه فيضطر إلى قبول الشفاعة. وهذا إذا نسب للرب تبارك وتعالى طعن في الرب جل وعلا، فالله لا مكره له. من الذي يكره الله تبارك وتعالى؟ لذلك قال جل وعلا من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. من هذا الذي يتجرأ ويشفع عند الله تبارك وتعالى إلا أن يأذن له الله تبارك وتعالى؟ يأذن للشافع كذلك ويأذن عن المشفوع. فإذا كان الشخص مثلا أخبر الله تبارك وتعالى بأن الكفار الذين ماتوا على الكفر لا تنفعهم الشفاعة، فلو جاء كل من يحبهم الله تبارك وتعالى ومن يرتضيهم من ملائكته ورسله وشفعوا في كافر لا يحبه الله تبارك وتعالى وإنما كتب له النار، هل يتغير الأمر؟ ممكن الله يقبل شفاعته؟ لا يمكن يقبل، الله لا يغير الأمر لديه سبحانه وتعالى. والشفاعة لا تنفع عنده إلا لمن يرضى الله تبارك وتعالى، كما قال في الملائكة ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وفي حديث الشفاعة فيحد لي ربي حدا فأدخله الجنة، فالله هو الذي يحد للنبي صلى الله عليه وسلم الحد الذي يدخله الجنة، ما أحد يشفع عند الله تبارك وتعالى إلا به. فهذه يعني أس وعلة العلل عند مشرك العرب هي ظنهم أن شفاعة هؤلاء الشافعين الذين اتخذوهم يعني أولياء لهم وآلهة نافعة عند الله تبارك وتعالى. فقال جل وعلا ما من شفيع، ما من لتأكيد الناس، ما من شفيع إلا من بعد إذنه. فهذه من صفة الرب جل وعلا، والله يعرفنا بنفسه. ذلكم الله ربكم، ذلكم الموصوف بهذه الصفات الذي وصف نفسه بهذه الصفات بأنه خالق السماوات والأرض الذي استوى على العرش الذي يدبر الأمر الذي لا يوجد شفيع يشفع عنده إلا من بعد إذنه ذلكم، إشارة إلى الرب جل وعلا، الله ربكم خالقكم وبارئ، يعني اعرف الرب جل وعلا فاعبدوه. إذن إذا كان هذا هو الله ربه، أنت الآن أيها الإنسان مخلوق في هذه الأرض التي هذه الأرض اللي أنت عليها، وهذه السماوات كلها والعرش فوقها الله الذي خلقها، وخلقها بقدرته سبحانه وتعالى في الأيام، وهو مستوى العرش مهيمن على كل هذه المخلوقات سبحانه وتعالى، وكل أمر بتدبيره، أي أمر ما في شيء يسقط إلا بتدبيره، ولا شفاء عنده إلا بإذنه. إذن فاعبد هذا الرب، فاعبدوه، ذلوا له واخضعوا له، لأن العبادة هي الذل والخضوع، فاستجيبوا له وأطيعوا أمره سبحانه وتعالى. أفلا تذكرون؟ سؤال يراد به الإنكار، أي همس الاستفهام، أفلا تذكرون؟ يعني هذا الكلام من الرب جل وعلا لكم، أفلا تذكرون؟ التذكر بمعنى استحضار المعنى في الذهن وتقديره ومعرفته والعلم به، فهذا الذي يتذكر. أما مروره فقط ومجرد العلم به دون أن يعني دون تقدير لهذا المعنى ما تذكر، كما قال جل وعلا سيذكر من يخشى، هذا الذي يتذكر له، علما أن من لا يخشى يعلم، ممكن يعلم. ففي فرق بين التذكر والذكرى والعلم والمعرفة، فالمنافق والكافر وإبليس نفسه يعلم لكن ما تذكر. ليش ما تذكر؟ ما قدر الكلام، ما قدر المعنى، فيهدد بالنار ويسير إليه. إذا ما تذكر هذا الذي يهدد بالنار وبالعذاب، وأنك خالف الرب الإله الخالق الذي لا إله إلا هو، ثم أنت ماشي بالنار، إذا ما تذكر. فالذي يتذكر هو الذي يخاف. فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، أهل الإيمان فقط الذين ينتفعون بها. فالله يقول أفلا تذكرون؟ الأمر المطلوب هنا هو التذكر وليس المعرفة والعلم، لأن المعرفة والعلم وحدها لا تفيد شيئا، وإنما أن تتذكر هذا بمعنى أن تقدر هذا الكلام وتعرف مآله ونهايته. ثم إليه مرجعكم جميعا، إليه لا إلى غيره، قدم هنا ما قال مرجعكم إليه، وإنما قال إليه مرجعكم، مرجعكم رجوعكم بعد الموت كله، وإليه يعني لا إلى غير الله تبارك وتعالى، ما حتروحوا لمكان آخر، وإنما رجوعكم إلى الله سبحانه وتعالى جميعا كلكم، ما في أحد من مخلوقات الله تبارك وتعالى الإنس والجن ممكن يفر ولا يسقط ولا ينسى ولا يهمل في الأرض ما يبعث ولا ينساه، لا ما في شيء، لا بد يبعث كل نفس ولا مهرب، والكل كلا لا وزر إلى ربك يومئذ مستقر، ما في وزر، ما في مخبأ ممكن يتخبى فيه إنسان، أو مهرب ممكن يعني يهرب فيه إنسان، وإنما الكل إلى الله، إليه مرجعكم جميعا. ثم وعد الله حق، تأكيد من الله تبارك وتعالى بأن هذا الوعد الذي وعده الله لعباده بالاجتماع عنده سبحانه وتعالى حقا صدق. إنه يبدأ الخلق ثم يعيده، إنه الرب جل وعلا يبدأ الخلق، هو الذي بدأ الخلق ثم يعيده بعد موت الناس، يعيده مرة ثانية ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط. يعني أن إعادة الله تبارك وتعالى البشر بعد أن يموت مرة ثانية إنما لتكون هذا، يأخذ كل إنسان حقه، ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، يجزيهم بالقسط، القسط هو العدل، وجزاه سبحانه وتعالى بالقسط بأنه لا يظلمهم من عملهم شيء، وإنما أخبر سبحانه وتعالى أنه يضاعف عملهم حتى تكون الحسنة الواحدة كأمثال الجبال، ولا يفعل إنسان حسنة إلا يعطيه العشر أمثالها إلى 800 ضعف إلى بعض. ثم والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كان يكفر. فهذا أهل الإيمان يجازون بالقسط بالعدل من الله تبارك وتعالى. وأما الذين كفروا لهم شراب من حميم، هذا في النار، شراب يشربونه من حميم، الحميم هو الماء الحار، الماء الذي يحم بمعنى أنه يعني المسخن. وقد أخبر سبحانه وتعالى بأن هذا الحميم واصل إلى حده في السخونة، يعني مو الماء الحار المسخن، ممكن تسخن الماء إلى درجة 50 إلى 70 إلى 80، ثم إلى حده في قبول الحرارة اللي هي عندنا مثلا 100 درجة. وقد أخبر الله تبارك وتعالى بأن الماء الذي يشربونه بالغ دائما حد نهائي في الحرارة، كما قال: هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن. ومعنى حميم آن، آن يعني جاء آنه يعني حينه، ومعنى حينه يعني وصل حده، وصل حده في السخونة ولا يكفر. وقد جاء في الحديث أنه يعني يتجرعه، كما قال الله يتجرعه ولا يكاد يسيغه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يتجرعه فإذا قربه شوى وجهه وسقطت فروة رأسه فيه. فعندما يقربه من وجه من شربه ولا يغطس، وإنما يشربه رغم عنه يظن أن فيه برد لما فيه من النار، فيشوي وجهه، ثم فروة الرأس تطير منه ثم تقع فيه، عياذا بالله. هو الفروة مش الشعر، وإنما كل الجلد اللي هي على الرأس، هذه فروة الرأس، فتسقط فيه فيه. والله يقول: وسقوا ماء حميما فقطع أمعاء. وأخبر بأن هذا الماء الحميم ليس كالماء ماء الدنيا، وإنما هو كالمهل، كالمهل. والمهل هو كل معدن مذاب، تسمي العرب مهل، فالرصاص إذا أذيب والحديد إذا أذيب سميه مهل، فهو ماء غليظ كذلك كالمعدن يذاب، ويشربه حميم على هذا النحو يا دم. لهم شراب من حميم وعذاب أليم، عذاب أليم يعني مؤلم بما كان يكفرون. أخبر سبحانه وتعالى بأن هذا العذاب الذي يذوقونه على هذا النحو الشديد والمؤلم، وهذا بسبب كفرهم لما كفروا بالله تبارك وتعالى بعد البيان والإيضاح على هذا النحو. والكفر بمعنى أنهم يعني سيقت لهم وبلغتهم يعني الأدلة والبينات، ولكن جحدوها، كفروها بمعنى أنهم غطوها وكتموا هذا وجحدوها. فبسبب هذا الجحود والكفر كانت هذه العقوبة عليهم. نكتفي اليوم بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا ورسوله محمد.